ما انت روحتي جبت المية ورجعتي تاني. ما خلاص كان السر الإلهي طلع والدكتور خارج وقال الباقية في حياتكم. أنا خدتها جاري من الفيلا للصيدلية، كان نفسي ألحقها بالحقنة، وأنا ما تأخرتش والله حتى أسأل الدكتور. وعمتك ليلى يا سامح؟ مالها عمتي ليلى؟ أهي اللي فيها مكفيها. أيوة اللي فيها مكفيني، والله يرحمها بقى ويسامحها، كانت تقدر تصلح الوضع وتعدل الميلة، إنما دي حتى لآخر لحظة في عمرها كانت حرقة دمي. حرقة دمك إزاي يا أنسة ليلى؟ الولية وهي بتموت، وبدل ما توصي الدكتور يخلي بنتها ترجع لي حقوقي، أو ما اسمحها تقول له حاجة تانية خالص. سمعتيها بتقول له إيه؟ بتقول له خرجها برا الأوضة. طب والله ما أنا مسامحاها. أوضة لعبك مليانة يا ميرنا، يا ترى أنهي عروسة من دول كانت تقصدها المرحومة؟ أفتكر دي زي ما سيادتك شايف حجمها قريب من الحجم الطبيعي، وكمان مش كتلة لكن بلاستيك مجوفة. وشوف حضرتك لما أخلع رقبتها شايف تحتها فتحة واسعة إزاي؟ أيوة، بس مش لدرجة تسمح بتمرير علبة مجوهرات. لا يا فندم، علبة المجوهرات أنا لقيتها زي ما هي في الدولاب، بس طبعا فاضية. المرحومة نقلت المجوهرات في العروسة حتة حتة من غير العلبة يعني. أنا بس بقول يا فندم، إزاي حد من التلاتة يسرق المجوهرات من العروسة وماما ما قالتش على مكانها غير للدكتور عبد القادر بس؟ لا لا باش مهندسة، قالت. ها؟ إزاي؟ قصدي الحد التاني ده سمعها وهي بتقول للدكتور، وأنا عرفته خلاص وحنقبض عليه حالا. والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. منتظرين حل حضراتكم على برنامج، والسؤال بتاع البرنامج 257-92 انا نسيت ولا ايه 303 ده رقم تليفوننا 257-92-303، وعلى رقم 257-84-124 دي تليفونات المباشرة، حضرتكم تتصلوا بينا على طول، او على تليفون اللي هو باسم البرنامج 257-87-120 والداخلي بتاعنا 3202. هيكون في ان شاء الله في اخر الحل خالص هنعمل قرعة، وان شاء الله يكون في 2 فائزين، كل فائز هيفوز بجائزة قيمتها 500 جنيه. منتظرين حضراتكم على هواء البرنامج العام مباشرة.